انه ما يشاركه في طعام المشاريع. استاذ ورد الدينار لنفس العلة. والدينار التي يدفعها ما يدفع، يمتني عن الدفع التي دفعها. عفى الله عما سلف، وهلا هو لما دفع ما في يعني توفى والده ياخذ من الارث اللي ذاكر طريق الانتقال المال في الحرام بطريق الارث يصبح حلال. احنا بيننا الان هو ما يكون شريك في هذا، ما يخص الابو جيش عنده، ما يكون الشرط ما يخص. طب إذا رأيك وإذا طلع أستاذ يستطيع ما يأكل مشروب إذا خرج من بيته لكن ما بيقاطعه يصله، لكن يعتذر له في الشرع. السلام عليكم حسين العريب العريب أبو أحمد الأطرش والسامع الشيخ لا يأكل ولا يشرب عند أبوه الواحد بكل شيء يشرب عند أبوه وإيش ليش؟ إيش السبب ما بده يأكل ويشرب عند والده؟ المشاركة منه المال مختلط. لا شو الغالب عليه؟ الحرام المقهى، ما المقهى الغالب الحرام، لما اكثر دخل المقهى. لا انت لا تجاوبه لانه السائل هو بقى الجدال بما يقول. انت شو بدك متصور؟ انا من سؤال ابو احمد انه في عده اخوان، ولذلك سال شو عملهم. لا اللي فهمته بدك تذكر اللي فهمته سالي، اللي فهمته انه في عده اخوان، والاخوان هذول بيدفعوا 100 دينار 100 دينار 100 دينار لابوه، والنسبه الداخله اللي يعني نسبه الحرام الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والمقهى. فانا قارنت بين هذا وهذا وقلت يعني ممكن تكون متساويه تقريبا. معليش هي قضيه اخرى، هلا انا عندي قضيتين، قضيه مشاركه في اقامه البناء وقضيه مشاركه في الطعام. انا بستعمل الطعام. لا تسأل أنت عن الطعام، إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق. بعكس المشاركة في البناء، سواء كان غالب أو مغالب ما لازم يكون شريك معهم في إقامة البناء وفيه حرام. طيب أستاذ شوي أبو عبد الله دقيقة بس، أنا سؤال اشتركت فيه أنا والدكتور والأخ أبو طلال من شهر، أنا مسألك إياه وبغيب عن بالك لما نجلس. أول شيء هذا أخونا إذا طلع وأبوه طلب منه 100 دينار لا يكلف إنه يدفع إلا ما استطاع، هذا أخونا ما بده يعيش هو قاله يعني بيدفع له مثلا 10 أو شيء يستطيع. يستطيع أكثر فهذا واجبه. نعم جزاك الله يعني كمساعد أبوه. نعم السؤال أستاذنا، في أحد الناس قبل مدة قبل 5 سنوات انتظر والله أبو عبد الله شوي الله يجزيك خير بس 5 دقيقتين بيشتغل في قصير مهنة قصير وبيشتغل عامل عند متعهد. هذا المتعهد نزله في ورشة في عمان في عمانة العاصمة، دخل البيت وبدأ يشتغل فيه يصلح، وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة هيك في جرابة طلعت لا في شيء بالمع. نعم عشان نوضح القصة، البيت هذا كان لوحدة عجوز يعني اختيارة، وهذه المرأة من هاش يعني حد هون في الأردن، وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة، وبعد ما توفيت إجوا الناس وتقريبا نهبوا البيت، حتى إنه يعني الأشياء اللي بقيت أشياء تبدو تاحة من هاش قيمة، قبضة خربانة أشياء زي. فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت بتكليف المتعهد لأحد من خدات المزقة يعني ضرب من حجة أو بأي طريقة ما يعني اكتشف أنه فيها أساور. السلام عليكم. السلام عليكم. فأخذ هذه الأساور وباعها وأنفق ثمنها. الآن هو الحمد لله يعني تاب يعني يشعر أنه هذا المال قد يكون حرام، فجمع ثمن هذه الأساور ووضعه في البنك الإسلامي على اساس طبعا هو يعتقد ان البنك الاسلامي حلال اسلامي. نعم يعتقد انه اسلامي، وضع في البنك الاسلامي وبقول انه انا بدي اعيد هذا المال الى اهل الى ورثه هذه المراه. طبعا حاول انه يسال بعض الشيوخ في المسجد، احد الشيوخ في المسجد، فصار يقول له انت وين ساكن يعني ظن فيه يعني شرا او سوءا. نعم فامتنع حتى جاء يعني للعياده كمريض وذكر له القصه، وانا استعنت في الاخ ابو طلال الاخ وفيق يعني في ان نحاول انه نوصله الى ورثه المراه على اساس انه اعتقدنا انه الافضل انه يدفع هذا المال الى ورثتها الموجب. فالان تبين انه هناك لها اخ انه هذا الاخ يسكن في الشام في دمشق وانه ايش يعمل هناك وفيق اخوها عتاب فقير. فما حكم المال اللي معاه الان وما يفعل؟ جاب بدي احكي شيء غير السر انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمراه التي ماتت، انه حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون وبعدين هذا اجى ولقي هذا الذهب وقد يكون مخدم شيلها اصلا. اي نعم اشترتها او هناك احتمال عده احتمالات. فما الناس اوفيري بس الغالب الغالب عليها غيرها الاغلب ممكن عشان هيك انه في غالب مغلوب بده حكم الدين في هذا المال. يعني هل ياخذ المال هو ينفق في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا له اذا ما وجدت لها وريث انفقه لوجه الله تعالى او في مشروع يعني فيه خير ينالك اجره وينال هي المراه كمان اجره ان شاء الله؟ يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه، او انه يجد الافضل ان يجد وريث ويعطيه للوريث كما طبعا قلنا له احنا ما زالت تحت البحث معنا. شو بدري انه يكون في اخ ثاني غيره؟ شو بدري انه يكون في مثلا اخ ثاني ثالث ورابع والى اخره؟ اولاد لاخ ميت مثلا. المهم كاعتقادي ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ارث. نعم صح. ما راح يستطيع. هذه وحده. لو استطاع حيقع في مشكلة كما شعر. نعم هذا اللي يكون عليه. بينما سأل الشيخ وين سافر ما سافر. حيتعلق فيه يقول له لابد يكون عندك أكثر وأكثر. لذلك أنا القضية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا. يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف الورثة، وثانيا لو استطاع حيطلع مشكلة الله معافيه. لذلك قلنا بس عقلنا قلنا بحل المشكلة انه يبعث الفلوس للورثة بس استطاع شهر يحصل ورثة. يعني قلنا انه يبعث لكل واحد قسطه بناء على تقسيم شهري. هذا الحل صعب. هذا صعب. الحل الاخر نشوف هو فقير ولا غني. يعني حالته جيدة. معليش أنا ما بحكي حالته جيدة وسط المهم. إن كان فقيرا فهو له هنيء أمره ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس. رزق ساقه الله لي. وإن كان غنيا فليتصدق فيه عن فقراء المساكين. مستعجل قلت له اصبر يمكن الله يفتح عليك. هذا زينا. يعني كثير. النقطة اللي احنا اللي ذكرها الأخ رفيق يعني المال قد لا يكون لهذه المرأة. شو الحكم في هذا؟ نفس الكلام يا ابو. نفس الكلام. مش معروفين. يعني اذا فقير وشرف بتاخذ اجرها هي كمان ان شاء الله. حرزين يعني؟ في يوم حوالي 700 دينار. 700 انا قلت له لا تستهبل. 7000 انا فكرت اني مخدم نص ثمانية. انا قلت له لا تستعجل يمكن الله سبحانه وتعالى يكرمك فيهم. اصبر. استاذنا لو سمحت الركود من الصف. يعني بدايه وسط الصف. على كل حال يعني ان صار الشيء اللي عم تصوره ما في مانع منه، لكن انا عقلي ضاقه انه يتصور هيك حالي. اي نعم. يعني ممكن اركع يعني ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال. وتدب وانت راكع. يعني تشارك الامام في ركوعه وانت خارج الصف. ايوه جائز. والدب تمشي معه. جائز. حتى تنضم للصف. امشي وانا راكع. وانت راكع، هذا معنى الدب في اللغه العربيه. ايوه. ولا من لك تمشي بشرا سويه كما انت. معناته يعني لما بقول سمع الله الحمد انا ما كنتش واصله، بقول سمع الله الحمد وبكمل مشي. بتكمل مشي معلوم. حتى لو كانت المسافه طويله. ولو كانت طويله. والله كويس. يعني اول مسجد وفي اخره. جيت على مسجد عمر. يعني يكون مثلا الباب الرئيسي. انا بس جيت مسجد عمر درست فيه كمان. اي نعم. حضرت دروس استاذ من 13 عام. بس مسجد عمر. شيخنا هذه الحادثه اللي تبعت ابو بكر سلم. جزاك الله حسن ولا تعود. خلصت؟ الله يعطيك العافيه. اعطي خبر بعض النساء. كلمه ولا تعود. يعني انه هذا الكلام شو ما تعدوش؟ شو ايش؟ جزاك الله حسن. ولا تعد الى هذا الفعل يعني إيه؟ للتاخر ولا الى هذه الطريقه. شو لا هي الطريقه اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على على ركضه لادراك الامام راكع فهذا السرعه هو المنهي عنه. هون يقال قصده هو حسن لكن عمله غير حسن، قصده إدراك الإمام راكعا حتى ما تفوت ركعة. هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإجى الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له اركع حيث أنت ثم دب امشي. شو النص هذا؟ هذا النص من السنة مخرج في بعض كتبي ما أدري يمكن من السنة. إذا دخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة أنه يدب يكبر حيث هو ويدب راسه يعني حتى ينضم الى الصف. طيب شيخنا اذا كان بدي اقوم بالركعه الرابعه سيت فكرت حالي انه هذه الثالثه بدي اقوم للخامسه، قال لي سبحان الله. قلت انا جلست وكملت الركعه الرابعه، علي شو تسوي؟ شو سويت انت؟ انا سيت هاي الركعه الرابعه بدل ما اني اجلس التحيات قمت خليني هذه الرابعة بدي أجيبها. لست مشيفة. فمتستتمنت قائما؟ لسه. ما عليك شيء. ما عليك شيء. إذا استتمنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو. أما إذا ما استتمنت قائما ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ. حضرت في الصلاة لما حركت الصلاة. هيك. لكن من يعني بين يدي الصباح، فإذا ما انتهت الصباح زال النهي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر وسلم على رأس ركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد واستراحي ووضع رجل على رجل وشبك بين الصفين. هذا معنى الصلاة. وبعدين تمام القصة نذكرها للفائدة. ففي الصحابة رجل يلقب بذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صلى العصر كثير، صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما كنا ناحية من المسجد، ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه، ففهموا من الوضع أن الصلاة انتهت، وأن يعطوا دائما أنه بيصلوا 4 ركعات العصر. فقال القائل وهو الملقب بالذين، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن. قال له ما لا يصلي واحد مثل فيه ولم نحن نصلي 4 ركعات. فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة، قال لهم أصدق اليدين؟ قالوا له نعم يا رسول. فرجع من محله لمقامه في الصلاة، ولا أقول رجع للمحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو 100 سنة. كبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين سهوا، وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. فالشاهد أن فيه أن الرسول عليه السلام شبك بين أصابعه وفي المسجد، ففرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة، وبين تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة. فالتشبيك الأول وهو بين الصلاة منهي عنه، أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز بدليل. بالنسبة لسجود السهو، إذا سجد الإمام بعد التسليم فهل يلزم تسليم آخر؟ لا يعني هو مثلا في هذه القصة جابر الحكيم، وفي أمثالها له كثيرة، إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسجد، كل من التسليم وعدمه ثابت. لكن بعض العلماء بفرق بين السهو في زيادة وبين السهو في نقصان، مسألة تفرية لما نجمع الأحاديث من لائه ما له أثر. فالساهي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا، ما في حديث ذلك. رجل زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم، ثم تبين له أنه أشعري، وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، هل يطلق أخته أو ماذا؟ هذا سؤال جائز. نعم، هو هذا سؤال فخر فيه صاحبه الجزائر، وبالرغم أني أفهمته لكن ظاهر أنه بعد ما كان الطلاق أخي بيد الزوج مش بيد ولي الزوجة، لذلك أنا نصحته أنه يتوقف مع رجل ويقترح عليه أنه يطلق أخته يعني زوجة الرجل، كان حتى يتخلصوا من المشكلة، مشكلة الخلاف المشرب والمذهب.

أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غنمات وله ابوين وله زوجه اولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيصبح يتطلب ايش؟ تلف النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبه اللي تدل على بره بابويه ياخذ هالوعاء اللي بيحلف فيه الحليب، يملي حليب وبيبدا بابويه قبل عائلته. فحلف اول ما اجى من البريه فمريه مساء وراح دخل عليه فاذا هنيه. شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي يبدا بابويه بالسقي قبل زوجته ولا قبل اولاده. الان وقع في مشكله، ابوه وامه نايمين، اولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما اجى لعنده. قال فوقفت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومهما واكره ان اسقي الصبيه قبلهما، والصبيه يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا الصغار. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران